بي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: ومقتضى المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبين، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة مع ضبط الآخر على وجه يرفع الجهالة، ففي لحوق أحكامها نظر من عدم تحققها وحصول التراضي. كان الكلام في المعاطاة. قلنا أن البحث في المعاطاة يقع في عدة جهات. الجهة الأولى من البحث: هل أن المعاطاة هي حقيقة بيع أو أنها ليست بيع؟ وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق، أن المعاطاة تدخل في البيع أو أن المعاطاة هي معاوضة خاصة ولا علاقة لها بالبيع، وهذا البحث أشرنا إليه فيما سبق. البحث الثاني الذي يتعرض له في هذا اليوم هو أن المعاطاة هي مفاعلة من قبيل المقاتلة، تقتضي وجود جانبين طرفين، هذا يعطي لذاك وذاك يعطي لهذا، لأن المفروض أن المبرز للتراضي من الطرفين، أن المبرز هو من؟ أن المبرز هو الفعل، فلا بد أن يوجد فعل من الطرفين، من هذا الطرف ومن ذاك الطرف معا. فلو فرضنا أنه لم يكن إلا فعل واحد من طرف واحد، فهل تصدق المعاطاة أو لا تصدق المعاطاة؟ نحن لو كان عندنا دليل على أن المعاطاة تفيد مفاد البيع وأثر البيع، من الواضح بأن الفعل من طرف واحد لا يصدق عليه ماذا؟ معاطاة. لو كان عندنا دليل يقول أن المعاطاة بيع مثلا، أو أن المعاطاة من حيث الحكم تابعة للبيع مثلا، إما أن تنزل المعاطاة منزلة البيع موضوعا، أو تقول أن المعاطاة لها حكم هو حكم البيع. لو كان هكذا، كنا عندما نأتي إلى معاطاة من طرف واحد لا يوجد إلا ماذا؟ فعل من طرف واحد، فهل يصدق عليه معاطاة أو لا يصدق عليه معاطاة؟ لغة لا يصدق عليه معاطاة. كنا نقول بأن المعاملة ماذا؟ أن المعاملة غير تامة ولا تترتب عليها آثار المعاطاة والبيع. ولكن المفروض أنه لم يرد عندنا في دليل شرعي لفظ المعاطاة حتى نبحث أنه إذا كان من طرف واحد هل تترتب الأحكام أو لا تترتب الأحكام. ما أدري واضح النقطة هنا. مرة أن لفظ المعاطاة جاء في دليل، ولا بد أن نرى أنه في مورد صدور الفعل من طرف واحد يصدق معاطاة أو لا يصدق معاطاة. لا تصدق المعاطاة، إذن لا تترتب الأحكام أيضا. وأخرى أن المعاطاة لم ترد عندنا في دليل شرعي، وإنما نحن سمينا ذلك العمل بالمعاطاة. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الدليل الذي دل على دخول المعاطاة وترتب آثار البيع على المعاطاة، ذاك الدليل فيه عموم وإطلاق يشمل ما لو كان من طرف واحد أو لا يوجد فيه مثل هذا الإطلاق. واضح المطلب؟ إذن حيث أنه في المقام لم يرد لفظ المعاطاة عندنا في دليل معين، نرجع إلى الدليل الذي قال لنا أنه من الطرفين يدخل في البيع، لنرى أن ذلك الدليل فيه إطلاق يشمل حالة ما لو كان من طرف واحد أو لا يشمل. وهذا ما يقول فقهاؤنا أنه الدليل أعم من أن يكون فعل من الطرفين، فعل من هذا الطرف وفعل من ذاك الطرف، يعني من الجانبين، أو أن يكون من جانب واحد، لأن الدليل مطلق لم يقل لابد أن يكون من الجانبين، ولم يرد عندنا دليل على أن المعاطاة داخلة في البيع حتى نقول أن المعاطاة مفاعلة ماذا؟ من الجانبين ومن الطرفين. هذا هو الدليل الذي يذكره علماؤنا المعاصرون، إلا أنه فيما سبق الفقهاء، فقهاؤنا المتقدمون لا يقولون قد يستشكل في ذلك باعتبار أنه إنما يجوز المعاطاة وتترتب عليها آثار البيع متى؟ إذا كان من الطرفين، أما إذا كان من طرف واحد ففيه نظر. منشأ النظر أنه لم تتحقق المعاطاة، لأنه من طرف واحد تحققت المعاطاة ولم تتحقق، لم تتحقق المعاطاة، هذا منشأ لعدم لحوق الطرف الواحد بما هو من طرفين، ومن وجود التراضي. يقول في النتيجة صحيح لم يتحقق فعل من الطرفين، ولكنه تحقق فعل من طرف واحد، ولكن وماذا؟ ولكن يوجد عندنا تراض من الطرفين، إذا الطرف الآخر الذي لم يصدر منه فعل يوجد منه رضا أو لا يوجد منه رضا؟ نعم يوجد منه رضا بأي مبرز كان، وإن لم يكن بإعطاء الثمن مثلا أو بإعطاء المثمن. واضح المطلب؟ قال ومقتضى المعاطات، يعني اللفظ ومقتضى لفظ المعاطات أنها أي المعاطات مفاعلة من الجانبين، فلو وقعت المعاطات بقبض أحد العوضين إما الثمن أو المثمن، يعني صدر فعل من طرف واحد، فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصة ولكن مع ضبط العوض الآخر على وجه يرفع الجهالة، بنحو يكون العوض الآخر معلوما، يعني يقول له هذا الكتاب، هذا الكتاب بمئة درهم، هو همتنا العوض معلوم، الثمن معلوم، المثمن معلوم، ولكن البائع يسلم الثمن، ولكن المشتري ماذا؟ لا يسلم. البائع يسلم المثمن ولكن المشتري لا يسلم الثمن، فهنا لا توجد مفاعلة من الجانبين، لا يوجد معاطات من الجانبين، وإنما من جانب واحد على وجه يرفع الجهالة. ففي لحوق أحكامها، أحكام المعاطات، نظرون. منشأ النظر ما هو؟ قال من عدم تحقق المعاطة، لم تتحقق، افترض لم تتحقق المعاطة، فلم يدل عندنا دليل على أن المعاطات جائزة حتى نقول هنا لم تتحقق المعاطات، لم يرد عندنا في دليل أن المعاطات ملحقة بالبيع حتى نقول وفي المقام لم تتحقق المعاطات. هذا منشأ النظر ناشئ من هذه الجهة، وهو أن المعاطات كأنه ورد في دليل، وحيث أنه من طرف واحد لا يوجد هناك معاطات، إذن نقول أن الدليل لا يشمله. قال من عدم تحققها وحصول التراضي، هذا منشأ النظر في عدم تحقق المعاطات، من عدم تحقق المعاطات، أما وقوله وحصول التراضي يعني هذا دليل على أنه المعاطات تكون شاملة. وحصول التراضي وهو اختياره في الدروس، في الدروس اختار أنه حتى لو كان من جانب واحد فإن المعاطاة تكون شاملة، وأن البيع المعاطاتي أو هذه المعاملة المعاطاتية من جانب واحد أيضا تكون مفيدة للإباحة أو تكون مفيدة للملك المتزلزل، ولكن قيد قال على تقدير دفع السلعة دون الثمن، يعني أن الفعل صدر من البائع والمشتري لم يدفع الثمن، أما لو عكسناه فإنه هذه المعاملة تكون باطلة ولا يترتب عليها أي أثرين، يعني دفع الثمن المشتري ولكن البائع لم يسلم المثمن، وحيث لا يوجد لفظ فليست ببائع، وحيث لا توجد معاطاة إذن تكون باطلة ولا يترتب عليه أي أثرين. ويشترط وقوعهما، بحث جديد. إلى هنا انتهينا من بحث المعاطاة، الآن نرجع إلى بحث البيع مرة أخرى. عرفنا البيع فيما سبق الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يشترط في الإيجاب والقبول لغة أن يقع بلغة خاصة أو لا يشترط؟ وإذا وقع بلغة خاصة فهل يشترط أن يكون بصيغة خاصة أو لا يشترط؟ البحث الأول أنه هل يشترط أن يقع باللغة العربية أو لا يشترط ذلك؟ هناك خلاف بين فقهائنا بأنه بعض اشترط اللغة العربية وبعض ماذا لم يشترط ذلك، والتحقيق عندهم أنه لا يشترط أن يكون باللغة العربية. هسه على فرض أنه يشترط أن يكون باللغة العربية، هل يشترط أن يكون بلفظ الماضي أو أنه يمكن أن يكون بلفظ الحال، يمكن أن يكون بلفظ الاستقبال، يمكن أن يكون بلفظ المضارع، يمكن أن يكون بلفظ الأمر، بأي لفظ يدل على المعنى المقصود، بأي مبرز يبرز ذلك التراضي القلبي الموجود بين المتبايعين. المهم المسألة من مسائل الخلاف بين فقهائنا، فلهذا قال ويشترط وقوعهما أي الإيجاب والقبول بلفظ الماضي العربي، هذا قيد ممن؟ من الشارح، وهو أن يكون بلفظ العربي، أن يكون باللغة العربية، وأن يكون بصيغة المضي لا المضارع لا الأمر ونحو ذلك. ومن قبيل ماذا؟ من قبيل أن يقول البائع بعت من البائع ويقول المشتري اشتريت، أو يقول كلاهما في الإيجاب والقبول يقول ماذا؟ شريت منهما، أي من البائع والمشتري، لأنه شراء مشترك بين البائع والمشتري، لأنه أي لفظ شريت مشترك بين البيع والشراء، يمكن أن يستعمله البائع ويمكن أن يستعمله المشتري. وكذلك يصح أن يقول البائع ملكت بالتشديد من البائع، ويقول المشتري ماذا؟ ويقول المشتري ملكت بالتخفيف من المشتري، وتملكت بالتشديد من المشتري. هذا كله إذا كان البائع والمشتري قادرا على التلفظ على الإيجاب والقبول. ويكفي الإشارة الدالة على الرضا. على الوجه المعين. الآن لو فرضنا أن البائع والمشتري أو أن أحدهما غير قادر على التلفظ، إما لعاهة دائمة كالخرس، وإما لعاهة غير دائمة زائلة لمرض الآن يمنعه من الكلام، الآن ممنوع مرض منعه الطبيب عن أن يتكلم، فهل تقوم الإشارة منزلة الإيجاب والقبول أو لا تقوم؟ قال ويكفي الإشارة الدالة على الرضا. طبعا نفس البحث يأتي أين؟ في الكتابة، أن الكتابة تجزي عن الإيجاب والقبول اللفظي من قبل البائع والمشتري أو لا تجزي؟ ويكفي الإشارة الدالة على الرضا على الوجه المعين. هذه على الوجه المعين متعلق بالرضا، الرضا على الوجه المعين يعني يرضى بالمعاملة على الوجه الذي عين في المعاملة. ولكن مع العجز عن النطق لخرس او غير الخرس من الموانع، اما مع القدرة على الكلام وعدم وجود مانع فانه لا تكفي. سؤال: قادر على الكلام ولا يوجد هناك اي مانع من الايجاب والقبول اللفظي، ولكنه يريد هو ان يقيم المعاملة من خلال الاشارة، فهل تفيد فائدة البيع او لا تفيد، او لا تفيد شيئا اصلا؟ يقول: تفيد فائدة ماذا؟ المعاطاة، لا تفيد فائدة البيع ولا تكون باطلة، وانما تفيد فائدة المعاطاة. هذا على فرض ان المعاطاة تفيد الاباحة وان البيع يفيد ماذا؟ الملك اللازم. واما اذا قلنا ان المعاطاة ايضا تفيد الملك اللازم بعد لا تظهر ثمرة في هذا الفرع. قال: ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق على الإيجاب والقبول. خب لا تفيد، لا تكفي يعني أن المعاملة باطلة؟ قال: نعم تكفي، تفيد المعاطاة، ولكن بهذا الشرط، مع الإفهام الصريح، مع أن هذه الإشارة تكون مفهمة بنحو الإفهام الصريح. سؤال آخر أو مسألة أخرى، وهو أنه نحن بعد أن اشترطنا في صحة البيع أن يكون فيه إيجاب وقبول، هل يشترط أن يكون الإيجاب مقدما على القبول أو لا يشترط؟ لأنه لم يحتمل أحد أنه يشترط تقديم القبول على الإيجاب، إنما الكلام ماذا؟ في شرطية تقدم الإيجاب على القبول، هل يشترط ذلك او انه لا دليل على ذلك؟ في المسألة توجد اقوال متعددة. القول الاول انه يتعين تقديم الايجاب على القبول. القول الثاني انه لا يتعين ولكنه افضل واحسن. القول الثالث انه لا دليل على التعيين ولا دليل على الاحسنية، كلاهما يحقق المطلوب. فلهذا قال: ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان تقديمه أحسن، بل قيل بتعينه. إذن توجد ماذا؟ يوجد أقوال متعددة في المسألة. أما وجه عدم الاشتراط حيث قال: ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، ذكروا وجوه متعددة لعدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. الوجه الأول: أصالة الصحة. نحن نشك أن مراد من الأصالة هنا القاعدة، أصالة الصحة يعني قاعدة الصحة. نحن نشك أنه لو تقدم القبول على الإيجاب ولم يتقدم الإيجاب على القبول، هل أن هذه المعاملة صحيحة أو أنها ليست بصحيحة؟ أصالة الصحة تقول باقي الشرائط موجودة ونشك أن هذا الشرط موجود أو غير موجود، الأصل عدم وجودي، الأصل عدم اشتراط هذا الشرط، فتكون المعاملة ماذا؟ فتكون المعاملة صحيحة. يعني بعبارة أخرى هذا مرجعه إلى هذه الجهة، وهو أنا عندما أقيم هذه المعاملة وهذا العقد أشك أنه يوجد هناك شرط إضافي أو لا يوجد هناك شرط إضافي، الأصل ماذا؟ عدم اشتراط ذلك الشرط الإضافي، فقاعدة الصحة تقول المعاملة صحيحة. إذن الوجه الأول لعدم اشتراط أو لصحة معاملة المعاملة المركبة من قبول متقدم وإيجاب متأخر هو ماذا؟ هو قاعدة الصحة. الوجه الثاني أنه في النتيجة هنا وقع عقد أو لم يقع عقد، بلي وقع عقد أو لم يقع، تقدم القبول على الإيجاب ولكن وجد عقد أو لم يوجد عقد، فإذا وجد عقد يكون مصداقا لقوله تعالى أوفوا بالعقود، لأنه تلك الآية المباركة لم تقل بشرط أن يتقدم الإيجاب على القبول حتى نسميه عقدا، قالت العقد يجب الوفاء به، وهذا الذي تقدم فيه القبول على الإيجاب عقد عرفا أو ليس بعقد، نعم عقد فيجب الوفاء به. الوجه الثالث للصحة تقديم الإيجاب، تقديم القبول على الإيجاب، أنه لا فرق فيهما، سواء كان الإيجاب مقدما على القبول أو كان القبول مقدما على الإيجاب، هل يبرز التراضي من الطرفين أو لا يبرز التراضي من الطرفين؟ ونحن قلنا في أول بحث البيع أن البيع لكي يكون صحيح نحتاج إلى رضا، وهذا الرضا يحتاج إلى مبرز، هسه سواء كان مبرز القبول أقدم أو متقدم أو مبرز الإيجاب أقدم ومتقدم. الوجه الرابع أنه في النتيجة كل منهما يريد أن يخرج من ملكه شيء ويملك الآخر، هسه سواء تقدم هذا أو تقدم ذاك. هذه وجوه أربعة لبيان عدم اشتراط تقدم الإيجاب على القبول. قال ووجه عدم الاشتراط، أولا أصالة الصحة الوجه الأول، وثانيا ظهور كونه عقدا، هذا العقد الذي تحقق بينهما عرفا يسمى عقد فيجب الوفاء به بمقتضى الآية أوفوا بالعقود، وثالثا ولتساويهما في الدلالة على الرضا. هذا الضمير تساويهما لا يعود على الإيجاب والقبول، ها يعود على التقدم والتأخر، مو لتساوي الإيجاب والقبول في الدلالة على الرضا. ونحن بحثنا ليس أن الإيجاب والقبول يدل على الرضا أو لا يدل، هذا نقبله أن الإيجاب والقبول يدل على الرضا، بحثنا أي في تقدم الإيجاب على القبول أو تقدم القبول على الإيجاب. إذن ولتساويهما يعني ولتساوي التقدم والتأخر في الدلالة على الرضا، يعني ولتساوي تقدم الإيجاب على القبول أو تأخر الإيجاب عن القبول في الدلالة على الرضا. فإن قلت في الكلام لا يوجد تقدم وتأخر، فقط يوجد ماذا؟ تقديم، نقول بهذه القرينة نقول بأن المراد من الطرف الآخر هو ماذا؟ التأخير. ولتساويهما يعني ولتساوي التقدم والتأخر في الإيجاب على الدلالة على الرضا. الوجه الرابع وتساوي المالكين، مالك المثمن ومالك الثمن، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر، هذا يملك وهذا يملك وذاك يملك، ولكن هذا يملك المثمن ذاك يملك الثمن، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. هذه وجوه لبيان عدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. أما الوجوه التي استدل بها على تقديم الإيجاب على القبول فهو ووجه التعيين الشك. التفتوا جيدا، هذا الكتاب كان على ملك زيد، وهذا الثمن كان على ملك عمرو قبل إجراء المعاوضة، قبل أن يتحقق أي إيجاب وقبول، لا متقدما ولا متأخرا. والآن التفتوا جيدا، والآن أنا بعد أن تقدم القبول وتأخر الإيجاب أشك أنه خرج الكتاب عن ملكي البائع، خرج الثمن عن ملكي المشتري، أشك أنه خرج بهذا العقد، بهذا العقد الذي كان القبول فيه متقدما على الإيجاب، لأنه أعلم لو كان الإيجاب متقدما على القبول لخرج المثمن عن ملك مالك وخرج الثمن عن ملك المشتري، ولكن لو عكس يعني تقدم القبول على الإيجاب أنا أشك أنه خرج عن ملكي ما كنت أملكه أو لا، قبل إجراء العقد كنت على يقين من أنه مملوك لي، والآن بعد إجراء العقد ولكن تقدم القبول على الإيجاب أشك أنه خرج، أستصحب بقاء الملكية. واضح صار المطلب؟ إذن قال الشك في ترتب الحكم، ما هو حكم البيع وهو الانتقال من الطرفين، مع تأخر الإيجاب ومخالفته للأصل. التفتوا جيدا، هذه ومخالفتي للأصل مو دليل آخر، وإنما مراد ماذا؟ مراد لأصل الاستصحاب كما يقول في الحاشية، المراد من الأصل هنا الاستصحاب، أي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه. التفتوا جيدا، لعله أقوى الأدلة على التعيين هو هذا الوجه على تعين تقدم الإيجاب على القبول، وهو أن على يقين من أنه الكتاب كان مملوكي، فلو تقدم القبول على الإيجاب أشك أنه خرج عن ملكي، أستصحب بقاء ملكية الكتاب على ملك البائع، إلا أنه هناك كما قرأتم في محله. إذا كان عندنا دليل اجتهادي يقول بالصحة، تصل النوبة إلى الأصل العملي أو لا تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ ها؟ قرأتم في الحلقة الثانية وفي أصول المضبر بأن النوبة إنما تصل إلى الأصول العملية بعد أن لم يكن هناك دليل اجتهادي. أنا كنت على يقين أن الماء، هذا الماء هو نجس، يقين على أن الماء نجس، والآن أشك أنه نجس أو تطهر، استصحاب ماذا يقول؟ استصحاب نجاسته. ولكن متى يقول الاستصحاب استصحب نجاسته؟ إذا لم يأتي خبر الثقة ويقول هذا نجس، وإلا لو جاءني الثقة وقال هذا نجس أنا أرى طاهر، هم أستصحب نجاسته أو لا أستصحبه؟ ها؟ لماذا؟ لأن خبر الثقة دليل اجتهادي، ومع وجود الدليل الاجتهادي الدليل المحرز لا تصل النوبة إلى الأدلة، أدلة الأصول العملية. وفي المقام أيضا كذلك، إذا قلنا أن هذا عقد وكل عقد يجب الوفاء به، هذا الدليل الاجتهادي لو أصل عملي، دليل اجتهادي، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. على أي الأحوال، ووجه التعيين الشك في ترتب الحكم مع تأخره، أي تأخر الإيجاب، ومخالفته للأصل. أي أصل؟ يعني أن هذا، يعني لو تقدم الإيجاب القبول على الإيجاب يكون مخالفا للأصل. أي أصل؟ لأصل الاستصحاب. ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه، هذا الوجه بعد وجه استحساني، يقول عندما نقول إيجاب من البائع وقبول من المشتري، خب من الواضح بأن القبول فرع ماذا؟ فرع الإيجاب، ولكنه هذا القبول والإيجاب ورد في رواية لتسميتنا نحن، نحن سمينا، حتى لا تسمي فعل المشتري، لا تسميه قبولا حتى يحتاج إلى أن يترتب ماذا؟ على الإيجاب. سمه أي اسم آخر لا يوجد فيه أنه لا بد أن يترتب على شيء آخر. شوفوا هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، أنه بعض الأحيان نصطلح في الإصطلاح ثم نبتلي بذلك الإصطلاح كيف نصحح ذلك الإصطلاح، مع أنه لم يرد ذلك الإصطلاح في رواية حتى نرى أنه يصدق في المقام أو لا يصدق في المقام. المهم، حيث أن الفقهاء سموا القبول أو سموا الذي يصدر من المشتري سموه قبولا، فمن الواضح أن القبول فرع ماذا؟ فرع الإيجاب. وحيث أن الإيجاب متأخر إذا لا معنى لتقدم القبول. قال ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه، أي ترتب القبول على الإيجاب، على ترتبه على الإيجاب، لأن القبول هو رضا بالإيجاب. يقول ولعله هذان الوجهان اللذان ذكرناهما هما وجه الحسن الذي ذهب إليه المصنف عندما قال ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن. وجه الحسن ما لا؟ وجه الحسن ما ذكر. خب لماذا صار وجه الحسن مو وجه التعيين؟ أجبنا عنه، لأنه قلنا لا وجه للتعيين. لماذا لا وجه للتعيين؟ باعتبار أنه مع وجود الأصل الاجتهادي أو الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. سؤال ومحل الخلاف، ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت كما ذكره أو ابتعت أو تملكت لا بقبلت وشبه ذلك. يقول إذا قال المشتري قبلت، يعني إذا قال المشتري قبلت وقدمه على الإيجاب، فهذا لا إشكال ولا شبهة أن المعاملة ماذا؟ غير تامة، باطلة. لماذا؟ لأن القبول فرع الإيجاب. نعم إذا قال تملكت منك هذا الكتاب بدرهمين، الآخر قال له ملكتك، البائع قال ملكت. الخلاف أين؟ في تملكت، في اشتريت. أما إذا قال قبلت، ومن الواضح أن القبول فرع ماذا؟ فرع الإيجاب. ومحل الخلاف ما لو وقع القبول من قبل المشتري بلفظ اشتريت كما ذكره، أو ابتعت، أو تملكت إلى آخره، لا بقبلت وشبه ذلك، وإلا فلا إشكال ولا شبهة أن المعاملة غير تامة. وإن أضاف إليه أي إلى المشتري، أو أضاف المشتري إلى قوله قبلت باقي الأركان. لماذا؟ لأن اللفظ قبلت صريح في البناء على أمر، لأن القبول فرع ماذا؟ الإيجاب صريحا. والمعلوم أنه القبول فرع أمر وهو الإيجاب، والمفروض أن الإجابة لم يقع. قال لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع، لم يقع بعد. في البيع توجد أركان: الركن الأول العقد، الركن الثاني المتعاقدان، الركن الثالث محل العقد، يعني ما يقع عليه البيع والشراء. فيما يرتبط بالعقد تقدم الكلام عنه أنه ما هو عقد البيع، قلنا إيجاب وقبول إلى باقي الشرائط التي أشرنا إليها فيما سبق. الآن ينتقل إلى بيان الركن الثاني وهي شرائط المتعاقدين. ما هي شرائط المتعاقدين؟ الشرط الأول الذي يذكره الماتن قدس سره الشريف هو الكمال. يقول: يشترط في المتعاقدين في البائع والمشتري أن يكون كاملين. ما المراد من الكمال؟ يقول: أراد من الكمال ما يشمل اللغة وعقل والرشد، البلوغ في قبال الصبا الصبي والصغير، العقل في قبال الجنون، الرشد في قبال ماذا؟ السفاه. إذن إذا كان غير بالغين فلا تصح، فلا يصح عقده. وإذا كان بالغا ولكن غير عاقل، كان مجنونا مطبقا أو إدواريا في حال جنونه، أيضا عقله غير عقده غير تام. أو إذا كان بالغا وعاقلا ولكن كان تيها. مراد من السفه يعني أنه لا يعرف مقتضيات الحياة، لا يستطيع أن يتصرف ضمن المصالح والمفاسد العقلائية التي تخدم مصالحه كشخص أو كنوع. هذا الكتاب قيمته درهم، لو قيل له 1000 درهم أيضا ماذا؟ يعطي 1000 درهم ويشتري هذا الكتاب لعدم معرفته بمقتضيات الحياة الاجتماعية والصحيحة. هذا يسمى سفيه، في قباله ماذا؟ رشيد. ويشترط في المتعاقدين الكمال برفع الحاجرة. الحجر كيف يكون مرفوعا؟ كيف يكون الإنسان غير محجور؟ يقول: إذا كان بالغا عاقلا رشيدا، أما إذا كان غير بالغ فهو محجور عليه، غير عاقل فهو محجور عليه، غير رشيد فهو محجور عليه. حتى هذه الشرائط كما قلنا مرارا أن جملة من هذه الشرائط تعد من شرائط التكليف العامة، وحيث أنه لم يعقد لها باب مستقل يعني لبيان شرائط التكليف العامة، نحن نجد أنها في كل باب، باب فقهي، تتكرر هذه المسائل. فلهذا قلنا مرارا أن علم الأصول هو علم الفقه لا شيء آخر. علم الأصول ليس فد علم وراء علم الفقه حتى نقول بأنه يجوز أن نبحث علم الأصول أو لا يجوز أن نبحث علم الأصول. تقولون لعد لماذا؟ لماذا أنه أفرزتموه في كتاب مستقل وفي علم مستقل؟ نقول أفردناه باعتبار أنه لا يختص بباب دون باب. مسائله مرتبطة بكتاب الصلاة، ها؟ بكتاب الصوم، بكتاب الحج. أين نبحث فجية قبر الواحد؟ أسألكم، وين نبحث فجية قبر الواحد؟ في كتاب الصوم نبحثه؟ وليش مو في كتاب الصلاة؟ علماؤنا ما علم. قال إذن هذه المسائل التي نختبر بها الواحد نبحثها في باب آخر، ثم سموا ذاك الباب الآخر ما هو؟ علم الأصول. وإلا ليست مسائل الفقه غير مسائل الأصول، ومسائل الأصول غير مسائل الفقه، حتى يأتي الإخباري يقول أنا أقبل الفقه وأرفض الأصول. هو الأصول والفقه ليس علمان أحدهما غير الآخر، علم واحد، ولكن مسائل العلم مسائل البابين ماذا؟ مختلفة. فلهذا أنت تجد في الفتاوى الواضحة سيد الشهيد ماذا فعل في أول بحث الكتاب الرسالة العملية الفتاوى الواضحة؟ قال شرائط التكليف العامة، الأول العقل، الثاني البلوغ، الثالث الإسلام، ونحو ذلك. لماذا ذكر هذا؟ باعتبار أنه في كل باب نحن نحتاج إلى أن يكون المكلف ماذا؟ عاقلا بالغا مسلما. وإلا إذا لم يكن عاقلا بالغا مسلما يجب عليه شيء ولا يجب. فأنت بين اثنين، إما تفعل كما يفعل الفقهاء الإخوة الذين كانوا معنا من أول كتاب الصلاة إلى يومنا هذا، إلى هذا الباب، يعرفون أنه في كل باب إحنا هذه الشرائط ذكرناها أم لا. في كتاب الطهارة شك ذكرناها، في كتاب الصلاة ذكرناها، في كتاب الصوم، حاج، زكاة، خمس، أمر معروف نهي عنه، كل الأبواب تكرر هذا. لماذا؟ لأنه لم يفرز في باب مستقل. عندما يتكرر البحث الفقيه ما تعلمون الفقيه خب مستواه العلمي ودقته خليس على درجة واحدة، يكتب كتاب الصلاة قبل 20 سنة ويكتب كتاب الحج بعد 20 سنة. قد يتغير نظره ماذا؟ في أن العقل بماذا يتحقق، في أن البلوغ بماذا يتحقق، في أن الإسلام بماذا. فقد تجد ماذا؟ أن الفقيه الواحد قد يختلف في هذه المسائل. إذن الأفضل أن تقل المسألة باب مستقل، ثم ندخل ماذا؟ إلى التأليل الشرعي على أي نحو. ومن الشرائط أيضا في المتعاقدين الاختيار، ومن الشرائط القصد. التفتوا جيدا. تارة أن الإنسان بالغ عاقل رشيد، ولكنه عندما يقول العبارة، يقول الإيجاب، يقول القبول، لا هو قاصد ولا هو مختار. شنو معقول هذا؟ نقول نعم. النوم، النائم في حال النوم يقول بعت، يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ بعت الدار. عاقل بالغ رشيد، ولكنه مختار في هذا الفعل الذي صدر منه أو غير مختار؟ ها؟ غير مختار. قاصد أو ليس بقاصد؟ ها؟ غير بقاصد. السكران المغمى عليه ونحو ذلك. الغافل غفلة مطلقة أساسا لا يعلم ماذا يقول، ممكن أو غير ممكن. نعم، نحن نجد كثير من الناس قد يصابون ببعض المصائب يغفلون حتى عن أقرب الأشياء إليهم وأقرب الناس إليهم. أنت تسلم عليه أساسا لا يجيبك، ولو قلت له لما لم تجب يقول لم أسمع. يراك يقول لما لم تسلم يقول لم أرك. هذا معناه أنه ماذا؟ له ذهول. هذا الذهول بدرجة أنه جعلته غافل كالنائم كالسكران كالمغمى عليه. هذا الإنسان لا هو قاصد لمدلول اللفظ، بل ولا هو قاصد لللفظ أيضا. ممرة الإنسان يكون قاصدا لللفظ، إنشاء اللفظ، ولكن ليس قاصدا ماذا؟ لمضمون اللفظ. واضح؟ إذن عندنا إنسان عاقل بالغ رشيد وغير قاصد لا لللفظ ولا لمضمون اللفظ، مثاله الغافل، النائم، السكران وإلى غير ذلك. القسم الثاني أن يكون الإنسان عاقلا بالغا رشيدا ولكنه قاصد لللفظ دون مضمونه، كما لو أكره على البيع وقف ظالم على رأسه قال إن لم تبع قتلتك أو سجنتك، وهو خوفا على نفسه ماذا يفعل؟ يجري الصيغة، هذا قاصد للمضمون لو قاصد لللفظ فقط. من الواضح أنه ليس قاصدا على أن ينقل المثمن إلى ملك الطرف الآخر، هو قاصد للإنشاء، لإنشاء اللفظ، وإن لم يكن قاصدا للمضمون بما هو مضمون الذي يترتب على هذا اللفظ. واضح طيب؟ إذن صورتان، الصورة الأولى أن يكون الإنسان غير قاصدا لا لللفظ ولا لمدلوله، الصورة الثانية أن يكون قاصدا لللفظ دون مدلوله. توجد صورة ثالثة؟ نعم توجد صورة ثالثة، أن يكون قاصدا لللفظ وأن يكون قاصدا للمضمون، ولكنه قصده للمضمون مو باختياره وبطيب نفسه، وإنما ماذا؟ أكره على أن يقصد المضمون أيضا. شنو يمكن للإنسان أن يكره على قصد المضمون؟ باعتبار أنه لا يجد ملجأ ولا يجد طريقا ومهربا، في النتيجة ماذا؟ يقصد المضمون أيضا. حتى إحنا ما نتكلم أين في هذه المسألة الثالثة، وهو أنه صحيح أو ليس بصحيح، لأن هذا الإنسان قاصد لللفظ وقاصد للمضمون، ولكنه بطيب نفسه أو بإكراه، بإكراه، هل تصح المعاملة أو لا تصح المعاملة؟ الآن ليس لنا حديث في هذه المسألة الثالثة، حديثنا في المسألة الأولى والثانية، أن يكون غير قاصد لا لللفظ ولا للمضمون، أن يكون قاصدا لللفظ دون المضمون، وهذا ما يتحقق في حال الإكراه. إذن عندما قال ويشترط في المتعاقدين الاختيار، يعني ماذا؟ يعني أن يكون قاصدا لللفظ ولمضمونه باختياره لا بإكراه من مكره، لا بإجبار من مجبر خارجي. فلهذا قال إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه. سؤال، هذا الذي قاصد لللفظ الآن أكره على بيع الكتاب وهو قاصد لللفظ وليس قاصدا ماذا؟ للمضمون وهو النقل والانتقال، بعد ذلك بعد شهرين بعد أن هدأ كل شيء يسأل بأنه ذيك المعاملة التي أجريتها عن إكراه تمضيها أو لا تمضيها؟ يقول نعم، إذا قال نعم أمضيت تلك المعاملة الإكراهية هذا كافي أو يحتاج إلى إيجاب وقبول جديد؟ ها؟ الجواب يقولون لا كافي. لماذا كافي؟ يقولون لأن المقتضي كان موجود، وهو الفاظ موجودة، العقل موجود، البلوغ موجود، الرشد موجود، كل ما في الأمر كان هناك مانع، وهذا المانع هو ماذا؟ هو أنه لم يكن برضا قلبي من المتبايعين أو من أحدهما، وبعد أن وجد الرضا القلبي ارتفع المانع فيؤثر المقتضي أثره المطلوب وهو النقل والانتقال. واضح صار المطلب؟ إذن إذا كان مكرها على إجراء صيغة البيع وأجراها ثم راضي بالبيع بعد ذلك، فهل تكون المعاملة تامة أو لا تكون؟ قالوا نعم تامة، لأن المقتضي كان موجود والمانع غير مفقود، ومع الرضا القلبي ارتفع المانع أيضا فيؤثر المقتضي أثره المطلوب. نعم يبقى عندك إشكال واحد، وهو أنه تقول أنه لم يقترن إجراء العقد مع الرضا، بل أجري العقد ولا رضا، ثم تأخر الرضا عن إجراء العقد. نقول لا دليل على وجوب المقارنة بين إجراء العقد والرضا القلبي، بل قد يتحقق العقد ولا يوجد رضا قلبي ثم يتحقق الرضا القلبي بعد ذلك، هذا من قبيل تأخر الإيجاب عن القبول، لأنه لا دليل على اشتراط تقدم الإيجاب على القبول. هنا نقول لا دليل على اشتراط مقارنة الرضا مع إجراء العقد، بل قد يتأخر الرضا عن إجراء العقد. قال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه، لأنه يعني أن المقتضي تام، لأن المكره بالغ رشيد عاقل قاصد إلى اللفظ إلى الإنشاء دون مدلوله. مدلول اللفظ ما هو؟ وهو ذلك النقل والانتقال الخارجي. طب المقتضي تام ولكن المانع مفقود أو غير مفقود؟ قال وإنما منع عنها أن هذا المقتضي يؤثر أثره، قال وإنما منع عدم الرضا، فإذا زال المانع أثر العقد، وهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل عقد الفضول الذي سيأتي بحثه بعد ذلك، أنه لو باع الإنسان كتاب غيره أو مال غيره فضولتان لا بإذنه، ثم أجاز المالك الأصلي، هل يحتاج إلى إجراء عقد جديد أو فقط يمضي ويجيز ما تقدم من الفضولي؟ يقولون لا، هناك أيضا المقتضي موجود والمانع غير مفقود، ومع الإجازة يرتفع المانع كعقد الفضولي، حيث انتفى القصد إلى العقد من مالكه، يعني انتفى القصد إلى مدلول العقد. تقول العقد أيضا لم يسرقها، العقد الذي قام به الفضولي هو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة عقد المالك نفسه. قال حيث انتفى القصد إلى العقد، أي إلى مدلول العقد، لابد أن يكون من مالكه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة. لماذا في الجملة؟ لأن المفروض أن المالك لم يجري هذا العقد، وإنما أجراه من؟ أجراه الفضولي. فلما لحقته الإجازة، إجازة المالك، لما لحقته عقد الفضولي، فلما لحقته إجازة المالك أثرت. فإن قلت بأنه هنا لم يقترن الرضا بالعقد، قال لا يعتبر ذلك، ولا تعتبر مقارنة الرضا للعقد للأصل، يعني أنه الأصل ما هو هنا؟ يعني أصالة عدم الاشتراط للأصل، بخلاف العقد المسلوب بالأصل. التفتوا جيدا، توجد عندنا ألفاظ لها قيمة وإن لم يترتب عليها أثر، وتوجد عندنا ألفاظ لا قيمة لها وإن كانت مقصودة. شنو يعقل هذا؟ نقول نعم، العاقل البالغ الرشيد لو قال لفظا هذا اللفظ له أثر أو ليس له أثر، وإن كان مكره له أثر أو ليس له أثر، نعم بشهادة أنه بعد ذلك لو رضي هذا اللفظ يؤثر أثره المطلوب. أما هناك بعض الألفاظ وإن صدرت من بعض الناس إلا أن الشارع جعلها كلا عبارة، كلا لفظ، وكأنه لا يوجد هناك أي لفظ، كعبارة الصبي، كعبارة المجنون، هنا صدر لفظ ولكن له أثر أو ليس له أثر، لا ليس له أثر. فلهذا لو قال المجنون شيئا وبعد ذلك صار عاقلا، هل يستطيع أن يمضي ما تقدم؟ نقول لا. لو قال الصغير شيئا ثم بعدما صار بالغا أمضى، هل يصح أو لا يصح؟ لا. قال بخلاف العقد المسلوب، يعني العقد المسلوب الأثري بالآخر أساسا بحسب الشارع هذا اللفظ لا أثر له، كعبارة الصبي، فلا تجبره من كما يقول من الإجبار مقابل بمعنى الجبران والتدارك. قال فلا يجبره إجازة الولي، لا يتصور بأن العقد يجري، أن الصبي يجري العقد ولكن بعد ذلك يأتي الولي يقول أنا أمضيت ما أجراه الصبي، نقول لا أثر لا ولا رضاه أيضا الصبي بعد بلوغه، والقصد يأتي وفقه.